ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عمال تقول لنا التزم التزم التزم، ما شايف الملتزمين؟ هو ما حدش هيخش الجنة إلا الملتزمين؟ يا صديقي، إنني أكلمك أنت ولا أحدثك عن مثال آخر إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لك يا صديقي، حين تلتزم لن تكون ملاكا، ولم أقل أن هؤلاء الملتزمين صاروا ملائكة، بالعكس. حين تلتزم في بداية الطريق ستستعيذ بالله من الظالمين، فإذا ولجت السبيل أكثر ستستعيذ من بعض الإخوة أيضا، فإذا تطور بك الحال أكثر وأكثر ربما تستعيذ بالله من بعض الشيوخ كذلك. ليس لك إلا الله، قل ألجأت ظهري إليك سبحانه وتعالى. المقصود يا صديقي هو أنك لابد أن تلتزم غير مشغول بمثال آخر إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أدعوك لحزب ولا جماعة ولا فرقة ولا شبه إنسان ولا طريقة إنسان، أدعوك لطريقة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. كل البشر لا يوحى إليهم، رسول الله يوحى إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو وحده المثال الذي نحتذي به. لا تقل الملتزمون فيهم نصابين وفيهم حرامية وفي منتقبة تفعل كذا وكذا وفي ملتحي يفعل كذا وكذا، لا تقل هذا الكلام. وإنما يا صديقي انشغل بالقدوة الوحيدة، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين لهم بإحسان، واسلك سبيل الله عز وجل وقل إليك أتيت. كلما ناديت يا